قالوا السماوات السبع ده هي عشان يقربوا العلم على الناس المدنيين، يقول لك السماوات السبع ده هي هي الايه الكواكب السياره اللي حول الانسان. وشاء الله سبحانه وتعالى ان في سنه 1846 يكتشفوا نجما جديدا اللي هو نبتون، وفي سنه 1930 يكتشفوا بلوتو بقوا كام. ودلوقتي عمالين يقولوا احنا ما عندناش مقاييس يظهر فيه كوكب ثاني في الدوره الشمسيه برضه ويتكلم. اذا العلم بيدينا ايه؟ ومن العجائب انك تشوف المساله دي عجائب، واللي بيطلعها لنا يمكن مش مسلمين، كان الله اللي يخسره حتى الكافر لتثبيت ايمان المسلم. الله تيجي مثلا احنا قلنا اليوم فيه ليل وفي نهار، لكن الكواكب اللي حوالين الشمس لما عملوا لنا الافلاك بتاعتها وجدنا اقرب كوكب الى الشمس عطارد، وبعدين الزهره، وبعدين الارض، وبعدين المريخ، وبعدين المشتري، وبعدين زحل، وبعدين ايه نبتون، وبعدين ايه بلوتو اللي هو اخر حاجه ده. تقوم تلتفت تلاقي فيها عجب ان ملهاش رطيبه، حاجات رطيبه كده مسكاها، ده مختلف اختلاف كتير قوي. مثلا احنا اليوم بتاع كل كوكب مختلف للثاني. اتعرف ان يوم الزهره اكثر من السنه بتاعتها؟ العام بتاع الزهره 225 يوم بمقاييس يومنا، واليوم 244 بمقاييس يومنا. العام الله بقى اليوم اطول من العام اللطيف، لان دي مساله مختلفه، مش خاضعين لمدار واحد، لان اليوم دوره الكوكب حول نفسه، والعام دوره الكوكب حول الشمس. الحركتين مختلفتين، كل حركة منهم بتؤدي ايه؟ بتؤدي الشيء الاخر. ألم تر أن الله يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وسخر الشمس والقمر. كلمة سخر دي زي ما نقول النحاة فعل ماضي، وهناك ألم تر أن الله ما قالش أولد الليل في النهار، لا يولد الليل. شوف الدقة الأدائية في القرآن، في الأولى قال جابها فعل مضارع يولد، لكن في مسألة الشمس قال إيه فعل ماضي وسخر الشمس والقمر. قال لك لأن التفسير مرة واحدة واستقر على ذلك، لكن الإله كل يوم بإيه بيتكرر، والفعل إيه المضارع يفيد الإيه يفيد. شوف دقة الأداء قد إيه، ألم ترى أن الله يولد وحين سخر وسخر الشمس والإيه والقمر، كل يجري إلى أجل مسمى. أجل مسمى عن الغاية المحدودة، ولذلك نسمي العمر النهائي نقول الأجل، يعني يهل. أجل مسمى اللي هو قيام الساعة. كأن ربنا ضمن لنا إن الشمس إيه والقمر هيفضلوا في العملية بتاعتهم دي واتكافوا ليتعطلوا، وبعدين تدوروا تقولوا ندورها ازاي ونعملها ازاي. لا بقى الله ايه العظمه دي، كوكب عمال من اول ما ربنا خلق الدنيا وعمال ينور لنا ومش عارف ايه والقمر والى اخره، وبعد ذلك لا صيانه ولا قانون صيانه ولا بنعمل فيه اي حاجه ولا بيتعطل ولا اي حاجه من دي ابدا. يبقى ليه؟ انه مبني على الايه؟ التسخير. والتسخير القهري يمنع الاختيار، حتى مش على كيف الشمس تقول النهارده ما نشتغل على دول اصلهم ناس مش كويسين ولا غيره، مسخره وايه ومسخره من العظمه في الالوهيه الرحمانيه الرحيمه انها للمؤمن وللكافر. عطاء ربوبيه للاثنين، كل واحد يستفيد منهم. وسخر الشمس والقمر كل يجري الى اجل مسمى. في ايه ثانيه في القران يجري لاجل من غير إلى، يعني إلى فيه وجدت في آية واحدة وآيتين إلى وآية واحدة لأجل المسمى. قال فيه